طيب ايه هو علم العروض اللي احنا عايزين نعرفه اليوم؟ ايه علم العروض؟ علم العروض له تعريفان، له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. العروض لغة، لغة الناحية. إذا قال العربي أنت معي في عروض لا تلائم، يعني في ناحية، هذا معنى اللغة. لكن معنى الاصطلاح، العروض في الاصطلاح علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده، علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده. والشعر كما تعرفون له أهمية كبيرة عند العرب، والأمة الوحيدة هي التي جعلت للكلمة سوقا هي العرب، هم العرب. وكان الشاعر إذا قال قصيدة وأجاد فيها تكتب بماء الذهب وتعلق على أسفار الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن من الشعر لحكمة. فالشعر لكي يحكم عليه بأنه صحيح أو غير صحيح لابد من الإنسان أن يتعلم هذا العلم اللي هو علم العروض. يبقى الفايدة التي يرجوها المتعلم من هذا العلم معرفة صحيح الشعر من فاسده. قد يقول واحد منكم لماذا سمي بعلم العروض؟ إيه الحكمة إن الخليل رحمة الله عليه سماه علم العروض؟ بدأ العلماء، هو الخليل رحمة الله عليه لم يقل لنا أنني سميته علم العروض لكذا وكذا، وإنما اجتهد العلماء وقالوا سماه الخليل عروضا، إما لأنه ألهمه بمكة، يعني هذا العلم الله عز وجل ألهمه إياه في مكة المكرمة، ومكة نفسها من أسمائها العروض فسماه بهذا الاسم من باب التيمن والتبرك. يعني لو أن أحدا منكم ذهب مع زوجه في أيام الحج فورد له بنت في منى فسماها منى من باب التيمن والتبرك. فالخليل رحمة الله عليه سمى هذا العلم عروضا لأنه ألهمه بمكة فسماه بذلك تيمنا وتبركا، وإما لأن العروض ناحية من نواحي العلم فسماه عروض، أو لأنه صعب على دارسه في أول عهده به. العروض في بداية العهد بيبقى صعب، لكن بعد كده إن شاء الله بيبقى سهل ما يصير جدا. في أول عهد يسمى صعب. والعرب يعني إذا استعصى الإنسان عليه الناقة يقول هذه ناقة عروض، يعني صعبة، صعبة الانقياد، لكن بعد ما تأخذ على صاحبها بعد كده إيه تبقى سهلة الانقياد. فالعروض في أول عهده به يكون صعب على طالب العلم، لكن بعد فترة إن شاء الله يسهل عليه. أو سماه عروض لأنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا. يقول عالم العلماء العربي يسمى الدماميني، ولعل هذا أقربها، ده أقرب التسمية. يعني ليه سماه عروض؟ لأن الشعر يعرض عليه، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا. هذه تسمية علم العروض.